ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعظة وذكرى، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم أيها الفضلاء، والغرض منه إيقاظ النائمين، وتنبيه الغافلين، وتذكير الناسين، وتشجيع المحسنين على الاستمرار في طاعة رب العالمين. وحتى لا يشت ذهن أحد ولا يتفرق فكره شذر مذر، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، كفى بالموت واعظاً، ثانياً، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، وأخيراً، عاهد ربك اليوم. والله تعالى أسأل أن يغفر لنا جميعاً ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، كفى بالموت واعظاً. أحبتي في الله، تمر بنا الأيام والليالي يوماً بعد يوم، وليلة تلو أخرى، يبلى فيها الجديد ويقترب فيها البعيد، ويبرز فيها في كل يوم شأن جديد. الحياة الدنيا تمضي مسرعة، والناس غافلون عما هو آت. أرحام تدفع، وأرض تبلع، والكثير من الخلق غافلون عما ينتظرهم بين يدي رب العالمين. الموت حق أيها الأكارم، وكلنا نشرب من كأس المنية. أيها الحبيب اللبيب، تدبر معي هذه الحقيقة، أعلم أنك تعرفها ولكننا نغفل عنها أو نتناساها. يقول ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت ذو الهمم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة، ويموت الغافلون السادرون الساهون اللاهون الذين لا تتجاوز اهتماماتهم الفروج والبطون. يموت الأغنياء ويموت الفقراء، يموت الأقوياء ويموت الضعفاء، يموت المحكومون ويموت الملوك والحكام والرؤساء. كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مدخور سيفنى، كل مذكور سينسى. من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى. أحبتي في الله، تدبروا معي هذه الآية. يقول ربنا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق أنني أموت وأنك تموت وأن الناس جميعا ميتون، الحق أن يرى الصالحون عند موتهم ملائكة الرحمة ويرى المجرمون ملائكة العذاب. حانت منيته، انتهى أجله، جاء ملك الموت لقبض روحه، يعاني السكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب، تفر إلى الطبيب الأخصائي، تفر إلى أرقى العيادات، تفر إلى أرقى المستشفيات الأوروبية، تلجأ إلى أجود الأدوية، ولكن هيهات هيهات أن يزيد أحد من الناس في أجلك، فإذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نتزود في الحياة الدنيا، أن نتزود بالأعمال الصالحة على اختلافها وتنوعها. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فمن عاش ألفاً وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. نحن إلى الله سائرون، إلى الله صائرون. فالواجب علينا أن نعد العدة ونتأهب للموت وأن نذكر الموت لنتعظ ونعمل لما بعد المنية. وجب علينا أيها الأكارم أن نتزود بالأعمال الصالحة وأن نكثر من طاعة ربنا جل وعلا، فمن مات قامت قيامته وسيبعث بعد ذلك ويسأل. ثم إن المآلات تختلف، فالصالح ليس في مآله كالطالح، شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين نور السها وشمس الضحى، وكذلك شتان شتان بين الصالحين والطالحين، بين المحسنين والمجرمين. إن الصالح نهايته طيبة ومآله جميل جليل، إذا مات استراح لأن روحه تنعم إلى أن يبعث فينادى فيحشر ليكون من أهل الجنان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما الطالح المفسد المجرم فإن نهايته سيئة وإن مآله وخيم عند الله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم، فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه ثانيا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أنقل لكم مشهدا من مشاهد الدنيا الفانية لأنتقل بعدها إلى مشهد عظيم رهيب مهيب جليل من مشاهد يوم القيامة. تصوروا معي أيها الكرام محكمة من محاكم بلادنا برمجت في يوم معين جلسة لمحاكمة مجموعة من المتهمين، وفي اليوم المحدد وفي الساعة المعينة غصت قاعة الجلسات في المحكمة بأهالي المتهمين وأحبابهم فضلاً عن المحامين، وجيء بالمتهمين فوقفوا في الأماكن المخصصة لهم، ودخل أعضاء هيئة القضاء وجلسوا في أماكنهم، وخيم الصمت على القاعة وعم الهدوء، وشرع القاضي في استجواب المتهمين واحداً بعد آخر، وربما قاطعهم في بعض الأحيان ليستفسر عن بعض الجزئيات، ثم فسح المجال للمحامين ليرافعوا عن موكليهم. وبعد ذلك قام أعضاء هيئة القضاء ودخلوا إلى غرفة المداولات وتشاوروا فيما بينهم، كل يدلي بدلوه ويرى رأياً معيناً في الحكم على المتهمين. وبعدها كتبت الأحكام في ورقة وخرج أعضاء هيئة القضاء، انتبه، وخرج أعضاء هيئة القضاء وأخرج القاضي تلك الورقة، وإذا بالقاعة كلها يخيم عليها الهدوء لا تسمع إلا همسا، أصوات قليلة خافتة، أعين المتهمين تنظر إلى القاضي، قلوب المتهمين وعائلاتهم وأحبابهم تكاد تقفز من الصدور، أنفاسهم تكاد تختنق، أبصارهم توجه نحو القاضي، أعين بعض الأمهات امتلأت بالدموع، كل هذا من أجل حكم دنيوي من قضاة يحسنون ويسيئون، يصيبون ويخطئون، يأكلون ويشربون وينامون ويأتون دورات المياه، فكيف بالمشهد الآخر الأعظم الأجل المهيب الرهيب الجليل؟ إنه مشهد يوم القيامة في أرض المحشر، يجتمع العباد جميعا ويكونون حفاة عراة غرلا كما خلقهم ربنا جل وعلا يعودون، وينادى على كل واحد منهم باسمه: أين فلان ابن فلان؟ فيقرع النداء سمعك وترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك، لأنك ستقف بين يدي ربنا جل وعلا، لا بين يدي قاض من قضاة الدنيا، كلا كلا، الأمر أعظم وأجل، ستقف بين يدي جبار السماوات والأرض. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ مثل لنفسك يوم الحشر عريانا، مثل لنفسك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عبد الله، أمت الله، تذكر ذلك اليوم المهيب الرهيب الجليل. ماذا قدمت في الحياة الدنيا؟ ستسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، ستقف بين يدي ربك جل وعلا بلا مال ولا شهادة جامعية ولا جاه ولا منصب ولا نسب، ستقف بين يدي ربك جل وعلا ومعك ما قدمت من أعمال. أما المجرمون المفسدون فيتألمون أشد الألم حينما يجدون الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعد للسؤال جوابا، استعد لما بعد الموت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث أيها الأكارم: عاهد ربك اليوم. أخي الحبيب، أختي الكريمة، الكلام الذي ذكرته جميل، والأجمل منه أن يجسد في حياتنا كمنهج عملي في الحياة، فلا بد أن نعمل الصالحات وأن نتوب إلى ربنا رب الأرض والسماوات مما صدر وبدر منا من أخطاء. ذنوبنا كثيرة، خطايانا عديدة، ولكن الله جل وعلا غفور رحيم، ورحمته وسعت كل شيء. فالواجب علينا أيها الأكارم أن نجد ونجتهد في الطاعة، وأن نتوب إلى ربنا توبة نصوحا، لنكون من السعداء الذين يسعدون سعادة ما بعدها شقاء. إنهم الذين يؤتى كل واحد منهم كتابه بيمينه. اسمع أخي الحبيب لقول الله جل وعلا: فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. أيقنت أنني سأبعث وأسأل، أيقنت أنني سأقف بين يدي ربي جل وعلا، فصليت وصمت وزكيت وحججت وتصدقت، وقمت الليل وصمت الاثنين والخميس، وكنت بارًا بوالدي ناصحًا لأولادي محسنًا إلى جيراني. فيقول قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما جزاؤه يا الله؟ ما مآل هذا الصنف؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حق لهؤلاء أن يسعدوا، حق لهؤلاء أن يفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إذا أردنا ذلك فلنعاهد ربنا اليوم أيها الأكارم. إن لم نتب إلى الله جل وعلا اليوم فمتى نتوب؟ إن لم نقلع عن المعاصي في الحياة قبل الممات فمتى نقلع عنها يا ترى؟ إن لم نطلق الخنا والفجور والمنكرات على اختلافها وتنوعها، إن لم نقطع صلتنا بالربا وتعاطينا للرشاوى، فمتى نتوب إلى ربنا جل وعلا؟ أبعد الموت أيها الأكارم؟ يومئذ لا تنفع التوبة. أبعد أن يباغتنا هادم اللذات ومفرق الجماعات؟ يومئذ لا نستطيع العودة إلى الدنيا، ولا تحين مناص، ولا تحين مندم. إذن ما علينا إلا أن نعاهد ربنا الآن قبل فوات الأوان، أن نعاهده جل وعلا على طاعته واجتناب معاصيه. فإن ضعفت النفس واقترفت معصية كبيرة أو صغيرة فلنعجل بالتوبة النصوح، لئلا نترك للشيطان علينا سبيلا. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا تكون كلماتي قد خرجت من الفم لتصل إلى الآذان فحسب، بل أسأله جل وعلا أن تكون كلمات خرجت من القلب لتصل إلى القلوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم فرِّج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وكن لهم عوناً ونصيراً. اللهم بارِك للمتصدِّقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، واحفظ ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.